قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الوصية بالأنصباء والأجزاء. الأنصباء جمع نصيب، وهو الشيء المقدر، والأجزاء جمع جزء، وهو الشيء المقدر لكن لا بالنسبة لشخص معين. فالأنصباء بالنسبة للأشخاص، والأجزاء بالنسبة للمسألة. يقول: إذا أوصى بمثل نصيب وارث معين فله مثل نصيبه مضموما إلى المسألة. هذا الضبط. إذا أوصى بمثل نصيب وارث معين، قال مثل نصيب ابني فلان أو بنتي فلانة أو ما أشبه ذلك، فله مثل نصيبه مضموما إلى المسألة. إذن نصح المسألة الأولى، مسألة الورثة، ثم نضيف إليها مثل نصيب من أوصى له. مثال ذلك: إذا أوصى بمثل نصيب ابنه وله ابناء، كم مسألتهما؟ من كم؟ له ابناء، كم مسألتهما؟ من اثنين. أضف إليها مثل نصيب واحد منهم يكون له الثلث، لأن تكون ثلاثة فله الثلث، وإن كانوا ثلاثة فله الربع. إذا أوصى بمثل نصيب ابنه وله ثلاثة أبناء، مسألتهم من ثلاثة، مسألتهم من ثلاثة، أضف إليها واحدا مثل نصيب أحدهم تكون أربعة، فيكون للموصى له الربع، وهذا سهل. طيب، بمثل نصيب زوجته وله زوجة وابن، الثمن مضموما إلى المسألة، وهو التسع في الواقع، يكون التسع، لأن نصيب الزوجة الثمن واحد من ثمانية، والمسألة من ثمانية، أضف إليها واحدا تكون تسعة، فيكون للموصى له التسع وللزوجة الثمن واحد، لكنه لسبب الوصية هو التسع والباقي للابن. وإن كان معهم بنت فله التسعان، ثلاثة معهم بنت له التسعان، لأن الثلاثة لكل واحد سهمان والبنت سهم، الثلاثة سهمان يكون ستة والبنت سهم سبعة. أضف إلى المسألة مثل نصيب أحد الابنين تكون تسعة، فيكون له التسعة. طيب، وإن كان معهم بنت فله التسعة. ووجه ذلك ظاهر، لأن كل ابن له اثنان من سبعة، والبنت لها واحد من سبعة، فإذا أضفنا اثنين إلى سبعة صار له التسعان. وإن وصى له بمثل نصيب أحد ورثته ولم يبين، كان له مثل مال أقلهم نصيبا. قال: أوصيت لفلان بمثل نصيب وارث من ورثته، ولا بين من هو، يقول: فله مثل مال أقلهم نصيبا، فمع ابن وبنت ربع، ومع زوجة وابن تسع. طيب، هذا مثلين، هذان مثلان: الأول ابن وبنت، وأوصى لهم مثل أحد نصيب ورثته ولم يبين. نقول الابن والبنت من ثلاثة، صح؟ للابن اثنان وللبنت واحد. أضف إلى الثلاثة مثل نصيب البنت تكون أربعة، إذن للموصى له الربع، ومع زوجة وابن تسع. إذا قال: أوصيت لفلان بمثل نصيب أحد الورثة وورثته زوجة وابن، الزوجة لها الثمن والابن له الباقي، أضف الثمن واحدا إلى الثمانية تكون تسعة، إذن فللموصى له التسع، وبسهم من ماله فله سدس. إذا أوصى له بسهم من ماله فله السدس، قل أو كثر، فيؤخذ السدس من التركة أولا ثم يقسم الباقي على من؟ على الورثة. مثال هذا: أوصى رجل بسهم من ماله لفلان وله ابن وبنت، ماذا نعطي فلان؟ السدس، والباقي يقسم بين الابن والبنت للذكر المتحدث المتعين. هذا ما روي عن بعض الصحابة رضي الله عنهم، فأخذ به الفقهاء توقيفا لا تعليلا. وقال بعضهم إنه تعليل، لأن السهم باللغة العربية السدس، ولكن في القلب شيء من هذا، لأن السهم يقتضي أن يكون أقل سهم، يعني فيكون كما لو أوصى بنصيب وارث ولم يبين. وهذا أحد القولين في المسألة، أنه إذا أوصى له بسهم ماله فله مثل ما لأقل الورثة نصيب. وعلى هذا فمع ابن وبنت وأوصى بسهم كم يعطى؟ الربع، يعطى الربع، لأن هذا أقل سهم، هذا أقل سهم. وأما السدس هذه لعلها قضايا أعيان وردت عن بعض الصحابة رضي الله عنهم، فظن أنها توقيف، وما دامت المسألة ليس فيها نص شرعي ولا حقيقة شرعية فينبغي أن يرجع في ذلك إلى المسألة، ويقال أدنى سهم فيها هو الواجب للموصى له، وبشيء أو جزء أو حظ أو نصيب أو ما أشبه ذلك أعطاه الوارث ما شاء. إذا قال أوصيت لفلان بشيء من مالي، بشيء من مالي، ثم هلك، يعطيه الوارث ما شاء، يعطيه الوارث ما شاء. وظاهر كلامهم رحمهم الله أنه يعطيه ما شاء مطلقا، حتى ولو كان بعيدا أن يكون مرادا. فلو كان إنسان عنده 10 ملايين تركه، وأوصى بشيء من ماله لفلان، فقال الورثة مرحبا بالوصية وبالمصالحة، تفضل هذا ريال فقط، على كلام المؤلف تبرأ ذممهم، تبرأ ذممهم ولا يطالبهم بشيء، لأن الميت أوصى بشيء من ماله، وهذا شيء، فيعطى أقل ما يقع عليه الإسلام. ولكن ينبغي أن يقال ما لم يخالف ذلك العرف، فإن خالف العرف رجعنا إلى ما تقتضيه الوصية. ومن المعلوم أن من عنده 10 ملايين وأوصى لوارث بشيء وأوصى لشخص بشيء أنه لا يريد ريال من 10 ملايين، هذا بعيد جدا، لأن الموصي قصده نفع المصالح، وإعطاءه من هذا المال ومثل هذا لا يرضى أن يعطى إياه، فيرجع في ذلك على القول الراجح إلى ما يقتضيه العرف، ولا يعطيه الوارث ما شاء بل ما يقتضيه العرف. طيب، وكذلك أيضا إذا قال بجزء من ماله وعنده 10 ملايين أعطاه الوارث هللة، جزء من المال ولا لا؟ جزء من المال، نعم. هل يمكن أن يقال إن هذه الهللة أراد الموصي أن نعطى إياها الموصى له وعنده 10 ملايين؟ لا يمكن. طيب، أعطاه الورثة غترة النوم، أوصى له بشيء من ماله وقال مرحبا لو عنده 10 ملايين، فأخذوا غترة النوم التي يتغلل بها إذا نام وقال تفضل، يجزي أو لا؟ على كلام المؤلف يجزي، لأن هذه مال تورث وتباع في التركة فيجزي. لكن هذا كما ترون لا يمكن أن يقال به، حتى عامة الناس يرون أن هذا منتقد، وأن الموصي لم يرد ذلك، أو حظ، حظ، قال أو أوصي لفلان بحظ من مالي وعطاه هلله وعنده ملايين. نعم يسعى لك المؤلف، لكن هل يعقل قال حظ من مالي؟ كل يفهم من مراد حظ مهم، حظ مهم. فعلى كل حال مثل هذه المسائل يرجع فيها إلى العرف لا إلى مطلق المعنى، لأن الناس لهم أعراف ولهم إرادات تخصص العام أو تعمم الخاص أو تطلق المقيد أو